بسم الله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والله عزيز ذو انتقام إن الله

طير فانفخ فيه

وما من إله إلا

يتلون آيات الله

من الملائكة منزلين وأطيعوا الله ورسوله

وما الحياة وقعودا وعلى